السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن اليوم مع ما يتعلق بمسألة انقسام البدع. نعم، انقسام البدع. نعم، انقسام البدع. والبدع تنقسم بعدة اعتبارات سوف يشير إليها المصنف، وقد نشير إلى بعضها وما كان منها صحيحا أو غيره صحيح من كتاب أعلام السنة المنشورة لبيان الاعتقاد طائفة الناجية المنصورة للشيخ حافظ بن أحمد حكمي يرحمه الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: السؤال 200، إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ والجواب: تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. نعم. أولا ننبه الإخوة، لا نسمح بالتصوير إلا من أراد أن يصور الدرس كله فيديو، فهذا لا مانع إن شاء الله. أما بعد أن نخرج أو عندما نأتي، التصوير لا يجوز إلا لضرورة قصوى كصور الجواز ونحو ذلك. أما التصوير للذكريات وما إلى ذلك فهذا ملعون صاحبه، على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، والمصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. فلا نسمح لأحد أن يصور. نعم، من أراد أن ينقل الدرس فيديو كامل هذا يعتبر نقلا ولا يعتبر تصويرا. أما أن تتبع الشخص وتصوره وتحتفظ بها صورة فهذا لا يجوز. في هذا الباب، إلى كم تنقسم البدعة؟ البدعة تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام. فباعتبار إخلالها بالدين وتأثيرها عليه وحكم المبتدع تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة تخرج صاحبها من دين الله سبحانه وتعالى، وبدعة غير مكفرة لكنها محرمة، لأنها بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كما تقدم لنا. فهي تنقسم إلى مكفرة وغير مكفرة باعتبار إخلالها بالدين. فما البدعة المكفرة وما البدعة غير المكفرة؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الأول بعد 200، ما هي البدعة المكفرة؟ كم سؤال باقي؟ تقريبا 19. نعم، فضل. ما هي البدعة المكفرة؟ والجواب: هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. نعم. لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله رسله. نعم. البدعة الأولى البدعة المكفرة، يعني التي تخرج صاحبها من الدين، وهي من وقع في بدعة مخالفة للدين معلومة من الدين بالضرورة، معلوم تحريمها من الدين بالضرورة واستحلها، ومن اعتقد معتقدا يؤدي بصاحبه إلى الكفر، كإنكار من شيء من الدين مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالمتواتر وما إلى ذلك، فمن أنكر ذلك فقد كفر، وسيضرب له الشيخ أمثلة ثلاثة. نعم. كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل. كبدعة الجهمية، الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي أنكر أسماء الله وصفاته بالكلية، وقد قتله سلم بن أحوز في عهد الدولة الأموية، وقتل شيخه الجعد ابن درهم حيث قتله خالد بن عبد الله القصري يوم عيد الأضحى، قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل من المنبر وذبحه ذبحا ذكاه. يعني هم ينكرون الأسماء والصفات. أيضا عندهم الإيمان مجرد المعرفة، ومقتضى ذلك أن يكون إبليس مسلما، لأن إبليس يعرف الله، وأن يكون فرعون مسلما لأنه يعرف الله. قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وهذا عين الكفر، هذا عين الكفر، ولا شك في كفر من وصل إلى هذه المرحلة أنه يعتقد أن الأعمال ليست واجبة وجحدها وأنكرها وقال تكفي معرفة الله، لا شك في كفره حتى ولو كان متأولا، لأن الشيخ عنده استثناء عام، سأبين الاستثناء من ماذا. يعني قسم الناس إلى قسمين، قسم قامت على الحجة وقسم لم تقم عليه، فهذا يحتاج إلى شيء من التفصيل، لأن مقتضى كلام الشيخ أن يدخل الجهمية في هذا الباب، وهذا ليس بصحيح. الجهمية ما يدخلهم في هذا الباب أبدا، فهم لا يرون وجوب الطاعات ولا تحريم المعاصي، بل عندهم الإيمان مجرد ماذا؟ المعرفة. ولذلك يسوون بين إيمان أكفر الناس وبين إيمان أبي بكر وعمر وجبريل والملائكة، وهذا كفر بواح لا يلتمس له تأويل، لا يلتمس له تأويل. فهذا ما يتعلق بالمثال الأول، كفر الجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته، وقالوا الأسماء مجازية اسم لبعض المخلوقات، والصفات صفات لبعض خلقه، وليست صفات لله عز وجل، وأنكروا كلام الرب سبحانه وتعالى كما تقدم لنا، وزعموا أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، وأن الله ليس له صفات مطلقا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومن لا صفات له، هل هو موجود أو معدوم؟ معدوم. فهؤلاء الذين ينكرون على السلف ويتعلقون ببعض عقائد الجهمية من حيث يشعرون أو لا يشعرون، نسأل الله العافية والسلامة، فلنحذر ونتنبه بخطورة ذلك. نعم. والقول بخلق القرآن، هذا من أقوال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق، ومثلهم المعتزلة. نعم. أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، أو اعتقاد أن صفات الرب مخلوقة، سواء قالوا ذلك في الوجه واليدين أو العلو أو أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى. نعم. وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا. وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، لأن هذا إنكار للقرآن نفسه. نعم. وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. يعني هذه أمثلة فقط، هذه أمثلة للنوع الأول مما أجمع المسلمون على كفر صاحبه أو على كفر معتقده. نعم. وكبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره. هذا مثال آخر، إنكار القدرية للعلم والكتابة وقدر الله وقدرته وعلمه سبحانه وتعالى، لأنه كما تقدم لنا أن مراتب القدر أربعة: العلم، الكتابة، وماذا أكمله، والمشيئة والخلق. من أنكر العلم والقدر فهو كافر بلا نزاع، العلم والكتابة. أي نعم. من أمثال غيلان الدمشقي وسوسن النصراني معبد الجهني ومن سار في ركابهم، فهؤلاء لا شك في كفرهم ومروقهم من دين الله عز وجل. نعم. وكبدعة المجسدة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. وكبدعة المجسمة المشبهين لله بخلقه، وهذه العقيدة تقريبا انقرضت إلا شيء قليل عند بعض الرافضة، يقول إن الله له يد كأيدينا وله وجه كوجوهنا وأن له جسم وأن له جسما طوله في عرضه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء تقريبا شبه انقرضوا، لكن ما ينسب إلى بعض المفسرين من نسبة التشبيه إليهم هذا لا يثبت أبدا. نعم. وغير ذلك من الأهواء. وكذلك وغير ذلك الأهواء كثيرة التي، ومنها يعني معتقدات بعض الصوفية الذين يعتقدون سقوط الأمر والنهي، وأن الناس ثلاثة أقسام عامة وهم المخاطبون بالتكاليف الشرعية، وخاصة وهم من وصلوا إلى مرحلة معينة وهم ترفع عنهم بعض التكاليف، وخاصة الخاصة وهؤلاء سقطت عنهم التكاليف فلا تلزمهم صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج، لأنهم وصلوا إلى مرحلة سقطت عنهم فيها التكاليف، وهذا كفر بإجماع المسلمين. ولذلك يقول ابن عربي القتيل، يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا إيش؟ أنا ربكم الأعلى. لماذا يا إبليس؟ قال لأنه وصل إلى الحقيقة، وصل إلى الحقيقة وأنه هو الله، والله هو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فغلاة المتصوفة مثل الحلاج وابن عربي وابن سبعين وابن الفارض والفارابي، هؤلاء ملاحدة ينكرون يعني يسقطون الفرائض عن أتباعهم، وبعضهم يزعم أنه يعني يقول للشيء كن فيكون وغير ذلك من المعتقدات. وبعضهم يقول إنه هو الله والله هو، وهم يسمون بأصحاب وحدة الوجود. هؤلاء لم يختلف أحد في كفرهم، لم يختلف أحد في كفرهم، لأنهم نفوا وجود، نفوا عبادة الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بعضهم يعبدون كل شيء في هذه الحياة، لأنهم على حد قولهم إن الله موجود في كل الوجود، فأنت هو وهو أنت، تعالى الله عن ذلك. وذلك يقولون أنا بالله وبالله أنا، نحن روحان حللنا بدنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. ويقول ابن عربي ما في الجبة إلا الله، بل إن أعظم وجود عندهم يصل فيه المرء إلى الحقيقة هي لحظات الجماع، اختلاط الرجل بالمرأة. يقولون هذه أعلى درجات الاتحاد مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ترى موجودين هؤلاء، موجودون الآن في العالم. ولذلك يقول فيهم ابن القيم رحمه الله في النونية يا أمة ماذا معبودها موطوءها، يعني يعبدون الفروج مثل الهندوس. يا أمة معبودها موطوءها، أين الإله وثغرة الطعان، أين الإله وثغرة الطعان. وارجعوا إلى شرح ابن عيسى لنونية ابن القيم وشرح الشيخ خليل الهراس رحمهما الله، فإنهما من خيرة من شرح هذه النونية. هذه كلها بدع إيش؟ مكفرة تخرج صاحبها من دين الله سبحانه وتعالى. نعم. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيكه وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. نعم، هذا التعميم حقيقة يحتاج إلى تقييد. من يعتقدون هذه المعتقدات، يعني باستثناء المعتزلة ومن تفرع عنهم، هؤلاء مرقوا من الدين أصلا فلا يعتبرون مسلمين. يعني من يقول إنه هو الله هل هو مسلم؟ ها؟ من يقول إنه يعلم الغيب هو مسلم؟ من يقول إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها من القدرية مسلم؟ لا. من يعتقد أن الله مثل أن صفات الله مثل صفات المخلوقين مسلم؟ أبدا، لا يمكن بحال من الأحوال. لكن الشيخ يشير هنا إلى بعض المتأولة مثل بعض المعتزلة ومن تفرع عنه من المتكلمين. ولذلك لو نظرتم إلى ما بينه الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف من التفريق بين المعاندين من مؤولة الصفات وبين المغرر بهم وبين المغرر بهم، فقد كفروا الجهم بن صفوان، وكفروا الجعد بن درهم، وكفروا كذلك ابن أبي دؤاد وبشر المريسي، ولم يكفروا المعتصم والواثق وبعض المؤولة، لأن هؤلاء ما لم يعني يصلوا إلى درجة أنهم يرون هذا حلالا، وإنما لبس عليهم، فهؤلاء لا يكفرون حتى تقام عليهم إيش الحجة، لا يكفرون حتى تقام عليهم الحجة. كذلك جميع المؤولة الذين يعني يؤولون الصفات مثل المتأخرين من الكلابية والشاعرة والماتريدية لا يكفرون حتى تقام عليهم إيش الحجة وتزال عنهم الشبهة. هذا هو القول الحق الذي ينبغي اعتقاده. لكن الجهمية الأولى لا كافرة ما في كلام بدون استثناء، يعني هؤلاء يوصل حد نفي كل أسماء وصفاته ووصلوا إلى اعتقاد جواز ترك الطاعات وفعل المعاصي، يعتقدون جواز ذلك. هؤلاء لا يعتبرون مسلمين، لا يعتبرون من المسلمين. يعني لو جاءنا شخص الآن كذلك من استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا تقام عليه الحجة. يعني شخص قال أن جاء يقول الخمر حلال والزنا حلال، هنا نناقشه، إن رجع بعد أن تقام عليه الحجة فالحمد لله، إذا ما رجع حكم بكفره أيضا. نعم. وآخرون مغررون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم بها. هذا مثل ما ذكرت لكم، مثل بعض المتكلمين المتأخرين الذين أنكروا صفات الله عز وجل لا يحكم بكفرهم حتى تقام عليهم الحجة وتزال عنهم ماذا الشبهة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثاني بعد المئة الثانية: ما هي البدعة التي هي غير مكفرة؟ والجواب: هي ما لم تكن كذلك مما لم يلزم منه تكذيب بالكتاب ولا بشيء مما أرسل الله به رسله. البدعة غير مكفرة دون ذلك، مما لم ينتج عنه تكذيب الله ورسوله أو إنكار آيات الله عز وجل أو ما تقدم من الجهمية ومن سار في ركابهم والباطنية وكل هؤلاء الذين وغلاة المتصوفة الذين اعتقدوا سقوط التكاليف الشرعية لا يدخلون في هذا الباب. إذن كل من ارتكب بدعة لا تصل لهذه الدرجة هو مبتدع قطعا، لكن لا يحكم بماذا؟ ها؟ بكفره، لا يحكم بكفره. والأمثلة كثيرة على هذا. نعم. كبدعة المروانية التي أنكرها عليهم فضلاء الصحابة ولم يقروهم عليها ولم يكفروهم بشيء منها ولم ينزعوا يدا من بيعتهم لأجلها، كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها. نعم. كتأخيرهم بعض الصلوات إلى أواخر أوقاتها وتقديمهم الخطبة قبل صلاة العيد والجلوس في نفس الخطبة في الجمعة وغيرها. نعم. هذا ضرب أمثلة للبدع غير المكفرة. والمروانية يقصد أبناء مروان ابن الحكم رضي الله عنه، حصلت منهم أخطاء هي بدع لكن ليست لا يكفرون بها. وذكر منها مثلا مثلا تقديمهم أو تقديمه الخطبة في صلاة العيدين، والسنة أن تكون بعد إيش؟ بعد الصلاة. ومنها نيلهم من بعض من يخالفهم، نيلهم من بعض من يخالفهم. ومنها الجلوس، يعني يخطب وهو جالس، هذه منكرة وهي بدع لكن لا تصل لدرجة ماذا؟ الكفر، لا تصل لدرجة الكفر. ومنها يعني بعض المسائل التي لا تصل حد الكفر من الأذكار المبتدعة التي ليست لا تصل لدرجة الشرك وليس فيها دعاء لغير الله سبحانه وتعالى، ويعني الحط على بعض الصحابة قليلا، أما من كفروا الصحابة فهم كفار، لكن الحط على بعضهم والنيل من بعضهم مع اعتقادهم إسلامهم، هؤلاء مبتدعة، هؤلاء ماذا؟ مبتدعة ولا يكفرون. نعم. وسبهم بعض كبار الصحابة على المنابر ونحو نعم مثل ما حصل من سبهم لعلي رضي الله عنه او نحو ذلك، فلا شك ان هذه بدعة ومصيبة. طبعا ليس كلهم، انما هؤلاء النواصب الذين يكفرون اهل البيت، النواصب والروافض على طرفي نقيض، فالروافض يكفرون جميع الصحابة إلا عدد قليل، والنواصب يسبون آل البيت، والخوارج يكفرون آل البيت ويكفرون من عدا الشيخين أبي بكر وعمر. يعني الحقيقة هذه أمور خطيرة جدا، لكن لا نقول إنها تصل إلى ماذا؟ إلى حد الكفر. نعم. ونحو ذلك مما لم يكن منهم على اعتقاد شرعية، يعني ليس اعتقادا منهم، إنما هو الهوى، الهوى والدعاية لي يعني لملكهم ونحو ذلك. طبعا لا يدخل في هذا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وحتى مروان لا ندخله لأنه صحابي، من جاء بعدهم لا شك أنهم وقد وقعوا في شيء من هذا. نعم. بل بنوع تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية، لأن هذا إما أن يكون ناتجا عن تأويل، وإما أن هو التأويل قد يعذر صاحبه، وإما أن يكون عن شهوة وهي إثم وذنب وكبيرة، لكن لا تصل لدرجة ماذا؟ الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: السؤال الثالث بعد المئة. نقف على هذا إلى درس الغد إن شاء الله. والله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: كثر المشككون في كتاب التوحيد ومؤلفه رحمه الله تعالى، وكثرت التقولات الباطلة حوله من أنه يدعو للتكفير وسفك الدماء، فما رد فضيلتكم على تلك الافتراءات؟ هذه شنشنة تعرف من أخزم، ليست جديدة من القبوريين وعباد القبور، والذين يشككون في كتاب التوحيد أو في مؤلفه أو في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل هم القبوريون الذين يعبدون القبور والأضرحة من دون الله سبحانه وتعالى، وعداوتهم لأهل التوحيد وعلى رأسهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيره من أهل التوحيد وقبلهم ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، هذه أقاويل قديمة في النيل من الذين يدعون إلى السنة وإلى إفراد الله بالعبادة، والذين يحذرون من عبادة القبور ويحذرون من البناء عليها أو التوجه إليها أو التعلق بها أو الذبح لها أو النذر لها أو الاستغاثة بأهلها أو اعتقاد أنهم يعلمون الغيب أو نحو ذلك من المعتقدات الكفرية الشركية، فلا يعتقد هذا أو لا يحذر من كتاب التوحيد إلا من ابتلوا بشيء من الشرك أو بالتعلق بالقبور يدعونهم من دون الله. يقف أحدهم أمام ميت في قبره ويمد يده إليه ميت ميت من سنين يسميه وليا، بل نحن نقول ولو كان نبيا أو صحابيا لا يدعى من دون الله سبحانه وتعالى، فيطلبون منه المدد والجنة والنار والجنة والنجاة من النار وسلامة الولد، ويطلبون منه الذرية وصلاح الذرية، مدد يا فلان، أصلحني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا في حماك يا فلان، مدد لله، شيء لله. الآن حرفوها صارت شلله، قد لا يفهمها بعض الناس. ماذا يقصد شلله؟ يعني تحريف أو اختصار لجملة أعطنا يا هذا الميت شيئا لله سبحانه وتعالى. فيقولون إيش؟ شلله يا فلان، شلله يا فلان، وهو ميت في قبره، شلله يا حسين، شلله يا بدوي، شلله يا نقشبندي، شلله يا عيدروس، شلله يا مرسي، شلله يا تيجاني، شلله يا مرغني، شلله يا كركاب. أوه، قال كركاب الولي الذي يأتي بالمطر من غير سحاب. فنحن لا نعرف كل كركاب، إن كان مؤمنا فسيتبرأ منهم يوم القيامة، ها؟ وإن كان دعاهم إلى عبادة نفسه فهو طاغوت من الطواغيت. يقول لك الكركاب يجيب المطر من غير سحاب. الله. الولي يقول البرعي، الولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات، يعني خالق مع الله تعالى. الله مع الولي يحيي الموتى. الله. فلان أليس هو الذي أحيا بقارة؟ هذا في إحدى البلاد الإسلامية، بقارة، أنه جاءها وأحياها، وغير ذلك من الكفريات والشركيات. فالذين ينالون من كتاب التوحيد أو يحذرون منه هم عباد القبور المشركون، هم عباد القبور المشركون. وزعمهم أن الشيخ في هذا الكتاب يكفر المسلمين، أنا أتحداهم، هذا الكتاب من أوله إلى آخره، من الباب الأول إلى الباب 66، ائتوني بكلمة تكفر مسلما، ائتوني بكلمة واحدة يكفر فيها الشيخ محمد المسلمين، كلمة، مو كلمات، كلمة واحدة، جملة واحدة. لكن ما الذي يعتبرونه تكفير؟ إذا قال لهم عبادة القبور شرك يقولون هذا تكفير، إذا قال لهم عبادة الأولياء شرك يقولون هذا تكفير، إذا قال لهم الذبح لغير الله شرك يقولون هذا تكفير، إذا قال لهم النذر لغير الله شرك يقولون هذا تكفير، إذا قال لهم لا تطوف بالقبور يقولون هذا تكفير، إذا قال لهم لا تذبحوا لأصحاب الأضرحة يقول هذا إيش؟ تكفير. والذي نشهد الله عليه أن من ذبح لأصحاب القبور فهو كافر ومشرك، ومن ذبح لمن أسموهم بالأولياء فهو كافر ومشرك. من ذبح لهؤلاء المقبورين الذين عليهم القباب التي تعبد من دون الله فلا شك أنه مشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والآيات في هذا الباب كثيرة. بالله أسألكم بالله سؤال، أسألكم عن الإجابة حتى يوم القيامة، أجيبوني بصراحة، كونوا متجردين للحق، قابلين له، طالبين الحق، فالحق ضالة المؤمن أن وجده اتبع. أسألكم بالله، أسألكم بالله، أسألكم بالله، لو جاء واحد الآن ويقول يا رسول الله اغفر لي، مش حكمه؟ مشرك. فما بالكم بمن يدعو من دونه؟ ما بالكم بمن يدعو من دون الرسول؟ الرسول سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، أكثر من الصلاة والسلام عليه، ولا تكونوا بخلاء. هو سيدنا، سيد الأولين والآخرين، أول شافع وأول مشفع، أول من يتفتح باب الجنة. اللهم احشرنا في زمرته وتحت قدمه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. تعال الآن، لو جئت عند الذين، بعض الناس الآن عندما يأتي ليزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما يكتفي بالسلام المشروع، يقول ما داد يا رسول الله، هذا شرك. أغثني يا رسول الله، هذا إيه؟ شرك. أعطني يا رسول الله، نجح لي ابني يا رسول الله. وجدنا أوراق موجودة، قالت يا سيدي يا رسول الله، الحجة سعدية ما تستطيع تجي، لكن تقول لك نجح لها ولادها، نجح لها ابنها. حجة سعدية ما تستطيع تأتي لك، لكن تقول لك نجح لها، زوج لها بناتها. لا إله إلا الله، في شرك أعظم من هذا؟ والله وتالله وبالله إنه لا فرق بين أن تذبح لرسول الله بنية التقرب إليه، وأن تذبح للات والعزة ومنات وهبل. نعم، لا فرق، لأن الكل مخلوق. الرسول نبي نحب أكثر من أنفسنا ومن أهلينا ومن والدين، لكن لا نعبده، لا نعبده ولا نتعلق به من دون الله. لما سمع رجلا يقول ما شاء الله وشئت، بالله أسألكم سؤال، أيهما أعظم، ما شاء الله وشئت وإلا من يذبح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أيهما أعظم؟ لا، من يذبح أعظم أخطر. ما شاء الله وشئت شرك أصغر، ومن يذبح شرك إيه؟ أكبر. فهو غضب منه صلى الله عليه وسلم وقال له أجعلتني لله عدلا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فقط مجرد أنه عطف بماذا؟ بالواو. فما بالكم ممن يسأل الرسول أو غيره شيئا لا يطلب إلا ممن؟ إلا من الله تبارك وتعالى. انتبه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال ربكم إيش؟ ادعوني أستجيب لكم. ما قال ادعوا الرسول، ما قال لكم ادعوا الرسول، وقال ربكم ادعوني. وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الذي يدعو غير الله ولو كان نبيا من الأنبياء هو مشرك كافر، لا دين عنده. والله لو صلى لا تقبل صلاته. لو أنه يذبح للأولياء أو الأنبياء أقسم بالله قسم تقرب بها إلى الله يوم لقائه، والله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله عمله، لا يقبل الله صلاته، لا يقبل الله زكاته، لا يقبل الله صومه ولا حجه. لا تتعب نفسك. كنا في بلد من بلاد المسلمين، فسبحان الله جلسوا يرددون لا إله إلا الله يمكن 1000 مرة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. طبعا العمل في حد ذاته بدعة، التهليل بينك وبين الله ما ينصح كذا. لكن تعال، بعد ما فرغوا ذهبوا يدعون أصحاب القبور الثلاثة المدهونين في ذلك المسجد. مدد فلان أغثنا يا فلان، ويبكون ويحنون رؤوسهم، ثم يأتون بالذبائح ويذبحون. هل معنى، هل قولهم لا إله إلا الله ينفعهم؟ والله لا ينفعهم أبدا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فاتقوا الله عباد الله، وأحملكم يا من قدمتم للعمرة والزيارة أن تبلغوا هذه الرسالة إلى من خلفكم. اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين، وأن يردهم إلى دينهم ردا جميلا، وأن يبصرهم في دينهم، وأن يعرفهم التوحيد من الشرك، والحلال من الحرام، والسنة من البدعة، والهدى من الضلال، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.